وقد كان ايش اهتماما بنص الايات. ثم ذكر هذه الايات التي ذكرناها لكم وجحدوا بها انفسهم ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب بصائر. فايات واضحه ان تعرف ما جحد فرعون هذا الجحد القلبي. طب ما مراد فرعون هذا الذي نري ان ناتي اليه بقول الشيخ حسن تيميه كانك حال فرعون. ما مراد فرعون بقوله انا ربكم الاعلى او ما مراده بقوله ما علمت لكم من اله غيري؟ ما مراده بادعاء الالوهيه الربيه؟ هل ادعاء انه الخالق الرازق المسلم؟ لا، مراده ايش؟ مراده انه هو وحده المطاع، انه هو وحده الحاكم، انه هو وحده المشرع. هذا مراده. تماما نفس مراد من؟ هو ريت اليوم صرحوا بها لم يصرحوا بلسان الحال او بلسان المقال. دليل ذلك ايضا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله حكايه عن فرعون مخاطبا قومه ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشد. قد يحدث اتباع لا تتبعوا موسى، لا تتبعوا الانبياء، لا تتبعوا شرع الله، انما اتبعوني انا ما اريكم الا ما ارى. الذي اراه انا لكم هو الحق بغض النظر عن ما جاء به موسى وهارون عليهما على المدينه منذ الصلاه واتم التسليم. هاي اخرى توضح هذه المساله قوله مخاطبا قومه كما قال تعالى وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اكمل اني اخاف ايه ان يبدل دينكم ان يبدل دينكم. فسمى النظام والشرائع التي وضعها لقومه سماه ايش؟ دين، رغم انه كما قلنا مستيقن ان لهذا الكون اله. اذا القضيه في ادعاء الربوبيه وفي ادعاء الالوهيه هي الدعاء الحقيقي انه المطاع من دون الله، ليس الخالق وليس الرازق وليس المحيي وليس لا. يريد ان يقول في قوله انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري اني ما اعرف لكم في هذا الكون من تطيعوه ومن تتبعوه الا انا ومن يشرع لكم الا انا. هذا مقصود. وهذا ايش؟ ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل. هذا دينه الذي قال فيه اني اخاف ان ايه؟ ان يبدل دينكم، اي ان يبدل شرائعي، ان يبدل انظمتي، ان يبدل قوانين. تماما تماما نفس الدعوه التي ربنا طلبت اليوم. تماما والله لسان حالهم في حربهم الطاحنه الشرسه في الحركات الاسلاميه ما اهديكم الا ما ارى، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل رشاد. اني اخاف انا لساني اني اخاف ان يبدل هؤلاء الشيوخ وهؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدين ان يبدلوا ديننا. دينهم الذي وضعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، نفس الدعوه التي اطلقها فرعون يطلقها هؤلاء الامجاد الذين ساروا على نهج فرعون. لذلك كان الحكم بغير ما انزل الله اتخاذ واضح لهؤلاء الطواغيت اندادا من دون الله سبحانه وتعالى. يقول السيد رحمه الله مقاله نفيسه جدا تكتب بماء العيون ليس بماء الزعم. يقول في المجلد الاول من الظلال صفحه 406 يقول ان هذا الكون لا يستقيم امره ولا يصلح حاله الا ان يكون هناك اله واحد يدبر امره. اما الالام المتعدده التي وقعنا فيها انظر حال الكون الان. يقول لو كان فيها الهه الا الله لفسدته. لو كان فيهن الهه الا الله لفسدته. يقول واظهر خصائص الالوهيه بالقياس الى البشريه تعبد العبيد والتشريع لهم في حياتهم واقامه الموازين لهم. هم الذين الان اقاموا لنا الموازين. هذا حق بموازينهم وهذا باطل بموازينهم. هذا خير بموازينهم وهذا شر بموازينهم. هذه فضيلة بموازينهم وهذه رذيلة بموازينهم. فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا من التشريع والتعبيد للناس فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون الله. يقول وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض. الآلهة كثيرة الآن حكام مشرعون فقهاء قانونيين مجلس نواب يضم احيانا ما يزيد او ما يقارب 500 كلها امداد الهه يشرعون من دون الله عز وجل. يقول عندما تتعدى الالهه في الارض على هذا النحو كل مشرع وكل مقنن حسب ما يريد. يقول عندما يتعبد الناس الناس انظر هذا الضبط انظر الفساد انظر الفساد الالهه عندما يتعبد الناس الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ليست طاعته تبعا لطاعة الله ورسوله لا طاعته إيش لذاته لأنه الحاكم لأنه الملك لأنه الآمر لأنه الناهي لأنه فلان لأنه الناس فقط. وأن له بينهم أو وأن لهم فيهم في الناس حق التشريع لذاته ما يراه حق وما لا يراه هو الباطل، وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته. في عصرنا تغيرت الموازين تغير عجيب جدا والله، يعني صرنا في زمن يعلو فيه الفني والعسل الفني والحسالة على مشايخ الدعاء. هذه الموازين، هذه الحضين عندهم، الدعارة الواضحة لفلانة وإعلان هذه القيم، الاستقبال العالمي الفاره الفاخر لمارادونا اللاعب الدولي ما شاء الله، فتحت له أبواب المحلات والله الجميع عرف بها من مشايخ وغير مشايخ، فتحت له أبواب المحلات، وقيل له خذ ما أحببت ودع ما أحببت وما أخذت أحب لنا مما تركت، وصرف وإعلانات ولقاءات مع من؟ مع نصراني خبيث يهودي لوطي شاذ جنسيا ليس في أي سبحانك ربي. انظر انقلاب الموازين، انقلاب القيم، من الذي رسخ هذه القيم؟ الطواغيت، إعلان للعفن، إعلان للدعارة، إعلان للشذوذ، إعلان لكل الموبقات، وجعلها الفضائل التي تشرع وتقنن في ديار الإسلام في أقدس الأماكن. أما الشيوخ والدعاء والإسلام هذه محاربة، قتل، تشريد، تنكيل، أين العقول؟ مرضونا استقبل استقبال الفاتحين والله، والله لو تخيلنا، لو تخيلنا أن صلاح الدين أو عمر الفاروق بعث من جديد، والله الذي يستقبل هذا الاستقبال، وأنا أقسم بالله، بل سيحارب مباشرة ويرمى به سبايا للسجون مباشرة كالذين ساروا على ضربه. أما مارادونا سبحان الله استقبال حافل، لم يستقبل له يمكن ضم بعض الملوك وبعض الرؤساء. هذه الموازين والقيم التي رسخها من؟ الطواغيت في ظل الحكم بغير ما ينظر له. يقول المعلق رياضي معبود الجماهير، قال كثير في ظل عقيدة السمح معبود الجماهير، التنكير والتجديد والإخراج من الله الذي يطوف بكبر، أما الذي يدعو غير الله من البشر هذا ما أحد يتكلم، ما أحد يجرؤ على الإنكار. لماذا التبعيض؟ لماذا؟ لماذا هنا ينكر وهنا تسمى الأفواه؟ لماذا؟ أنتم تعرفون لماذا. يقول وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته. فهذا الذي قال هذا المربى الخلاصة، فهذا هو ادعاء الألوهية، ولو لم يقل كما قال فرعون أنا ربكم، لا نحتاج إلى أن يقول لنا أنا ربكم الأعلى. بعض الناس سبحان الله، يعني بعض الإخوة عندهم تصور ساذج جدا عن الكفر والشرك، يريد من هذا الطاغية والحاكم أن يخرج في التلفزيون وأمسك الميكروفون وتأتي جميع الصحف والإذاعات وأقول يا إخوة يا أصحاب العقيدة الصالحة أنا كافر بالله العظيم، أو يقول يا إخوة أنا ربكم الأعلى، سبحانك ربي، أي أقول هذه؟ والله يا أخي يا من تفكر بهذه الطريقة أنت يعني أقدر أن تقدر نفسك خربان، أنت ما عرفت شأن في دين الله أصلا، والله ما عرفت شأن في دين الله، يظن هذه الصورة. شيخ الإسلام تيمية إيش يقول كما سمعت معنا في ضوابط التفسير، يقول ولا يقصد الكفر أحد من خلق الله إلا ما شاء الله، لا يقصد الكفر أحد، حتى فرعون، فرعون عندما قال ربكم الأعلى كان يظن في نفسه أنه كافر، يظن في نفسه أنه مؤمن، بل قال بعض الصوفية المخرفين، قال أنه مؤمن عارف بالله. سبحانك ربي، هذا بطل عظيم. بعض الناس يعني والعجيب أنهم مجاهدون حملوا السلاح، لماذا أنت حملت السلاح؟ على أي شيء تقاتل؟ لا تسمع، والله أنت لا تسمع على أي شيء تقاتل، فقط حماس وعاطفة. سمع شريط شرفين وانطلق، لا يعرف أين انطلق. الجهاد ما شرع إلا لإقامة دين الله، إقامة دين الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما هي الفتنة بالمفسرين؟ الشرك. إذا صار الشرك والكفر على ديار المسلمين هنا يتوجب القتال. لماذا؟ حتى ننسى الشرك، حتى ننسى الكفر، ثم ويكون الدين كله لله. يقول شيخ الإسلام تيمية في مسألة ما إذا كان بعض الدين لله لا يتحقق المقصود من الآية، ولا بد أن يستمر القتال. يقول ويجب أن يقاتل حتى يكون الدين كله لله. لا أعرف لماذا تقاتل؟ الرجل قتل حمية، الرجل قتل عصبية، الرجل قتل لا، من قاتل تكون كلمة الله العليا، هذا هو المقصد الوحيد الأساسي. ثم نقم قتل الصراعية الذي شرع من أجل الجهاد والقتال. الجهاد والقتال ليس غاية في ذاته، إنما وسيلة لتعبيد الناس لربهم. أنت ماذا تقاتل إذن؟ وأنت لا تعرف معنى العبودية ولا تعرف معنى التوحيد، سبحان الله. تقاتل حتى تصرف عبادتك لمن؟ الإنسان يفكر، دعوكم للعاطفة، هذه بالعاطفة يجاش الشباب يتجهوا إلى هنا، بالعاطفة يجاش يتجهوا، وهو يسير مع القطيع لا يعرف أين يسير. الإخلاص والصدق ليس هو فقط، لا، لابد مع الإخلاص والصدق من إيش؟ من المتابعة، من الصواب، وهذه عبادة، الجهاد هذا عبادة، لا نجمل أنفسنا والله، لا نجمل بعض، هذا دين لا يحتمل المجاملة. ولماذا الإنسان يغضب من حق الأدري؟ أنت لا تملك في هذه الحياة إلا نفس واحدة فقط، إذا ذهبت ذهب، لا، ذهبت حياتك، ثم تسأل يوم القيامة كم من مريد للخير، كما يقول ابن سعود، كم من مريد للخير لن يصبه. تأتي معنا أثر ذكره الشيخ سلمان بن سحمان في كتاب كشف الشفتين عن حذيفة، جاءه رجل فسأله قال لو رأيت أني غضبت لله فأخرجت سيفي فأخذت أقاتل، غضب فقط حماس أخذت أقاتل، فأجابه أبو موسى الأشعري فقال له أنت في الجنة. فانظر حذيفة الفقيه الفطن الذي كان يسأل النبي عليه السلام عن إيش عن الشر، في حين كان الناس يسألونه عن الخير مخافة أن يدركهم. فماذا قال حبيسة؟ قالوا يا أبا موسى أجد الرجل، انظر ماذا تقول. يعني فكر في المسألة قليلا. فعندما أراد الرجل أن ينصرف أمسك به، قال لو انتظر والله لو أخذت سيفك وأخذت قاتل به يمينا وشمالا بدون أن تعرف أنك على الحق كنت في النار. لابد أن تبين خاصة في هذه المسألة، في هذه العبادة، إذا كانت تبين مطلوب في سائر أنواع العبادات، إذا كان العلم قبل القول والعمل فما لك بالجهاد. لابد أن تعرف في ماذا تقاتل، تعرف هدفا. أنت لا تملك إلا هذه النفس، والله لا تملك إلا هذه الروح. أين فضاحة؟ ضعها في المحل الذي تمكن به لدين الله في الأرض، الذي تعرف يقينك أن هذا إعلان كلمة الله في الأرض. ليس حماسة وعاطفة، لا أمس أي مس. لا يعصر نحن والله، لا يعصر. المجاملة في هذه الأمور لا تنفع، والمدهنة والمضرارة لا تنفع، هذا غش. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله أن تعرف يقينا أنك في المكان الذي تقاتل فيه سيستلم الراية علماني ديمقراطي شيوعي اشتراكي، تعرف يقينا بذلك. نخدع أنفسنا، نخدع أنفسنا، والله ما نخدع أنفسنا. الذي يريد أن يخدع نفسه، الذي يريد أن يضع في أذنه الفطن حتى لا يسمع الحق، هو شأن أضرب راسك في الحائط. أنت لا تضر إلى نفسك أصلا، بعض الناس يسمع من هنا ويخرج من هنا، هذا لا هذا يخدع من يخدعنا. أنت لا بينك وبين ربي، أنا أخذت تخدع نفسك، تظن أنك تحسن وأنت تفسد، والله لا تضر نفسك. أنا أضرر أخوانك، أضرر لا أحد أضرر. مش القضية قضية إيش؟ الإنسان يفكر بعقله، يفكر بعاطفته. قضية قضية حق، والله بقول لا يجامل أحد ولا يحد أحد، حتى الصحابة الكرام ما حبهم الله وما جملهم، حتى النبي عليه السلام. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن ريب. أكمل الآية، إذا لأذقناك ضعف الحياة. لمن الخطاب؟ لمن؟ للنبي أشرف الخلق على ربي سبحانه وتعالى. لا ضعف الحياة في أضعف النبي للنبي عليه السلام. يا أيها النبي اتق الله، وغيرها كثير، وغيرها كثير. الإنسان يتقي الله وينظر في نفسه وينظر ماذا يفعل قبل أن يقدم على خطوة يعرف تماما أن لا يبتغي بها تمكين هذا الدين في الأرض. وهذا حديث من الحديث جيش هجوم الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذه الكلام شيء قد يتضح لنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو استفاد هؤلاء البشر والطغيط أنداد بصورة صريحة لله سبحانه وتعالى، وأنهم في تحكيمهم غير حكم الله وحكم رسوله يقولون بلسان الحال أو بلسان مقال أنا ربكم الأعلى. ثم عن منزلتين من توحيد الربوبية، ثم من توحيد الأسماء والصفات، ثم أخيرا تكلمنا عن منزلة الحادمية من توحيد الألوهية. بقيت معنا في هذه المفردة مسألة وهي الحديث عن منزلة الحادمية، الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من توحيد من الإيمان، من الإيمان على الدين. ونحن تكلمنا من قبل في مبحث أو في موضوع حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. بقي في شيء في الدروس؟ ماذا الموضوع؟ تكلمنا في سلسلة طويلة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وسنجد أن موضوع الحاكمية يكاد يكون تطبيق عملي حرفي لهذه الأسس النظرية التي درسناها في موضوع الإيمان أو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فكل ما تعرضنا له في الدراسة النظرية جاء تطبيقا حرفيا عمليا كما قلنا لهذه الأسس السابقة. وفي موضوع حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة رأينا كيف أن الإيمان لا يدور على التصديق فقط، إنما لابد مع التصديق من الإقرار ثم العمل. كذلك رأينا كيف أن الإيمان حقيقة مركبة من عناصر ثلاثة، من اعتقاد وإقرار وعمل. كذلك رأينا مسألة على غاية الأهمية من العقائد الإيمانية عند أهل السنة والجماعة، وهي التلازم بين الظاهر والباطن، وأن العلاقة بينهما علاقة تلازمية. فلا ورأينا كيف أن أهل السنة والجماعة يجعلون الأول دليلا على الثاني فيحكمون بالظاهر على ما بالباطن. وذكرنا وقتها كلام الإمام الشافعي وكلام الشافعي حول كيف وكفى قاعدة عمدة في الحكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر، وأنها تعتمد حتى في الاعتقاد الغير. فأعتقد فلان أنه مؤمن بحسب الظاهر، وأعتقد فيه أنه كافر بحسب الظاهر، وأصلنا في هذه المسألة. إذا الحكم غير من عند الله، فكما قلنا نجد أن هذه المسألة تعد تطبيقا عمليا لتلك الأسس أو القواعد الإيمانية التي مرت معنا، وهذا يكاد يكون مفترض في جميع مباحث موضوع الإيمان في من أول نقطة من أول التعريف إلى الانتهاء الذي توقفنا عنه مراتب الإيمان. إذا أردنا أن نقارن هذه المسألة سنجد أن العلاقة تكاد تكون كما قلنا تطبيقا عمليا، سواء في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه لا يدور فقط على تطبيق، أو في مركبات الإيمان أنه تركب العناصر الثلاث، أو في التلازم بين الظاهر والباطن، أو في لزوم قدر من أعمال الجوارح لتحقيق النجاة من نار جهنم، أو حتى في مراتب الإيمان، وأنه لا بد من تحقيق أصل الإيمان، وأصل الإيمان يدخل فيه قدر من الالتزام بأحكام الشريعة، الالتزام بها جملة، ثم الالتزام بالقدر الذي أسماه ما هو الرجح في أصل الإيمان الذي هو الصلاة. فإذا أردنا أن نخصص كل هذا المبحث لطال بنا المقام، ولكن فقط سنستعرض العلاقة بين الحاكمية وبين مرتبات الإيمان، بين مرتبات الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم نشير إشارة سريعة للعلاقة بين الحاكمية وبين الباطن، بين الظاهر الذي هو تمثل هنا في مسألة الحكم بغير ما عند الله أو ما عند الله، وبين الباطن الذي هو الاعتقاد صحته أو فسده. فنقول قائلا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مؤكدة من أمور ثلاثة. الأمر الأول هو اعتقاد القلب، ورأينا كيف أن اعتقاد القلب يتضمن أمرين. الأمر الأول سميناه بقول القلب وعرفناه بمجرد المعرفة والتصديق، طيب؟ الأمر الثاني الذي يتكون منه اعتقاد القلب سميناه عمل القلب، وتعريف عمل القلب أو مما يترتب عمل القلب تعريفه هو سائر أعمال القلوب التي لا يتم الإيمان أو لا يتحقق الإيمان إلا بتواجدها، ووقتها فصلناها وقلنا من هذه الأعمال من يذكر المحبة، الرجاء، الخوف، ثم قلنا الامتياز والالتزام والاستسلام والإذعان. الامتياز لماذا؟ لأحكام الشريعة، ودخل الموضوع الحاكمية في صلب الإيمان. في الأمر الثاني الذي يتحقق به اعتقاد القلب الذي هو عمل القلب الذي سميناه بتوحيد الالوهية، صحيح؟ الانقياد لحكم الله، الاستسلام لامر الله، شريعة الله وشريعة رسوله. فدخل معنا هنا في اول عنصر من عناصر الايمان مسألة الحاكمية، صحيح؟ ثم تكلمنا في العنصر الثاني الذي هو اقرار اللسان، وقلنا ان اقرار اللسان يتركب من امرين. الامر الاول هو الاعتقاد المجرد او الاخبار المجرد عما في النفس من اعتقاد. الشهادة تضمن ان هذا الرجل يخبرنا انه مصدق بالنبي عليه السلام وبما جاء به، صحيح؟ ثم الامر الثاني الذي لا يتحقق الاقرار الا بتوفره هو ايش؟ الالتزام او انشاء الالتزام، صحيح؟ هو معبر عن مسألة الحاكمية، الالتزام باي شيء او انشاء الالتزام باي شيء لأحكام الشريعة. ووقتها نقلنا لكم نقولا كثيرة عن عدد من أئمة أهل السنة والجماعة كابن رجب وابن حجر والبغوي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنه لا يكتفى بمجرد الإقرار بالشهادتين، ولكن بعد الإقرار لا بد أن يلتزم أحكام الشريعة، كما قال ابن رجب يحكم له بالإسلام بعد التلطف حكما وليس حقته حتى يرى ما مقدار التزامه بأحكام الشريعة. وكلام البغوي أنه قال إذا قرر يجبر على التزام أحكام الإسلام، وتعليق ابن حجر أن مقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد، وكلام شيخ الإسلام تيمية في ذلك وكلام غيره من أئمة أهل السنة والجماعة. هذه المسألة أيضا الأمر الثاني الذي يتركب منه إقرار اللسان هو واضح وصريح في قضية الحاكمية. الأمر الثاني الالتزام أو إنشاء الالتزام بأي شيء بأحكام الشريعة، بل ذكرنا كذلك أن من ضمن الشروط التي تتحقق بها مدلول وحقيقة الشهادة شرطان